الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان أحكام يحتاج إليها الصائم. في هذا الشهر المبارك، شهر الصيام، الذي فيه يكثر السؤال عن أحكام الصيام، ما يحرم على الصائم وما يباح وما يفسد الصوم وما لا يفسده إلى آخر ذلك من الأسئلة التي تكثر من الصائمين. لذلك رأينا أن نقدم لإخواننا الأعزاء بعض الأحكام في هيئة سؤال وجواب، تعجيلا للفائدة في أول الشهر الكريم، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال يقول: ماذا يجب على من نوى الصيام؟ الجواب: يجب عليه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب سؤال آخر: وما هي المفطرات؟ الجواب: الذي يفطر به الصائم ستة أشياء: أولا الأكل عمدا، ثانيا الشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. ثالثا من المفطرات القيء عمدا، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه. يعني لو كان غلب القيء غصب عنه ليس له إرادة منه، فإنه لا يقضي يوما مكانه بعد رمضان، إنما لو تقيأ عمدا يقضي يوما مكان اليوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رابعا وخامسا الحيض والنفاس. وحتى لو كان في اللحظة الأخيرة من النهار، لإجماع العلماء على ذلك، يعني لو المرأة صايمة نزع عليها دم الحيض قبل المغرب بخمس دقايق يبقى فطرت. هتقول لك: طب وانا ذنبي ايه؟ لا، ما تخافيش، ربنا حسب لك اليوم أجره خدتيه، مفيش مشكلة. ولدت قبل المغرب بعشر دقايق يبقى فطرت، لان هينزل عليها دم الايه؟ النفاس. لكن اليوم محسوب لها ثوابه، بس تعيد يوم مكان اليوم. سادسا الجماع، فمن باشر امرأته في نهار رمضان فقد فسد صومه وعليه القضاء وعليه الكفارة. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: هل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك، يعني والصحابة جلوس، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق هو المكتل، يعني مشنة أو طبق أو إناء في تمر. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، هو يريد بذلك الحرتين، يعني أهل المدينة، يعني فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. ده أنا لو طلعت الفقير لأنا دي الأهل بقى، لأنهم دول أفقر ناس. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. فهذه هي المفطرات الست التي يفسد بها الصوم، ولا تجب الكفارة في شيء منها سوى الجماع فقط في نهار رمضان. أما سائر المفطرات فإنه يقضي يوما ما كان اليوم. سؤال: ما حكم من جامع امرأته بالليل ولم يغتسل إلا بالنهار؟ الجواب: من جامع ليلا ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه وصيامه صحيح. فعن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. سؤال: ما حكم صيام الحائض والنفساء؟ ما احنا قلنا ان ده من مبطلات الصيام، من مبطلات الصيام. طب لو صامت حكمه ايه؟ اجمع العلماء على انه يشترط لصحة صيام المرأة الطهارة من الحيض والنفاس، فان صامت لم يجزئها وهي آثمة لمخالفتها للشرع، وعليها القضاء، تقضي يوم مكان هذه الايام التي صامتها، وهذا الصيام لا يحسب لها. سؤال: ما حكم الحائض اذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد الفجر؟ هي ما دام طهرت قبل الفجر يبقى يجوز لها انها تصوم، لكنها لم تغتسل، فهذا لا يؤثر في صحه الصيام بشيء، فهي في ذلك كالجنب، يجنب بالليل ويغتسل بعد طلوع الفجر وصيامها صحيح. سؤال: ما حكم الحائض اذا رأت الطهر بعد طلوع الفجر؟ الجواب: ما دام قد طلع الفجر وهي حائض فلا يجزئها صيام ذلك اليوم، ولو طهرت بعد الفجر بساعة فلا يصح منها الصيام، لأن العبرة أن يكون الطهر قبل الفجر. سؤال: ما حكم من احتلم في نهار رمضان؟ الجواب: لا شيء عليه وصيامه صحيح ويكمل يوم، لأنه ليس بإرادة منه. سؤال: ما حكم من استمنى في نهار رمضان؟ الاستمناء، نكح يده. الجواب: الاستمناء حرام، لأن الله تعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا من هذا الصنف في هذه الآية. فمن ابتغى سببا لقضاء وطره وإشباع غريزته غير الزوجة وغير الأمة فهو باغ ملوم عاد، والاستمناء في نهار رمضان أشد حرمة، لأنه يفسد الصوم عند جمهور العلماء، وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم. سؤال: ما حكم القبلة والمباشرة؟ القبلة جائزة طبعا من الزوج لزوجته، جائزة. ومباشرة جسد الرجل جسد امرأته بغير حائل جائزة لمن قدر على ضبط نفسه حتى بغير حائل، لكن الشرط ان ايه؟ يضبط نفسه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإرابه. يبقى العبرة بإيه؟ بمن يملك نفسه، سواء كبير في السن أو صغير في السن ولا إيه؟ والحديث اللي ورد في مسألة تحديد كبير السن عن صغير السن هذا حديث لا يصح. سؤال: ما حكم اغتسال الصائم بغرض أن يبرد جسمه؟ هذا الاغتسال جائز. فعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. يعني مفيش مشكلة أن أنت لما تكون صائم وتنام في البانيو تاخد دش، تضرب غطس في الترعة ولا في البحر، أنت حر. سين: سؤال: ما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء أو من غير وضوء؟ الجواب: المضمضة والاستنشاق جائزان للصائم من غير مبالغة، ما يبالغش فيهم. ليه؟ خلي بالك، وهما من واجبات الوضوء فلا يجوز تركهما، عشان بعض الناس بيسيب الايه المضمضه والاستنشاق وبيتوضا. لا، هذا كلام خاطئ. لكن نقول اتمضمض واستنشق ولكن لا تبالغ فيهما. فعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. يعني في حالات ان انت تكون غير صايم تبالغ في المضمضة والاستنشاق، لكن لما تكون صايم اتمضمض واستنشق ولكن لا تبالغ. ليه لا تبالغ؟ حتى لا يصل الماء الى جوفك فتقع في الفطر. سؤال: ما حكم صيام الحامل والمرضع؟ الجواب: يجب عليهما الصيام ما دامتا تطيقانه. ما دامت تستطيع ان تطيق الصيام لابد ان تصوم. فاذا لم تطق الصوم او خافتا على اولادهما فلهما الفطر. فان قضتا فهو خير، وان دفعتا الفديه فلا قضاء عليهما. يعني بعد رمضان تقضي يوم مكان اليوم مفيش مشكلة، لكن هي كانت حامل مش قادرة تصوم فما صامتش، خلص رمضان قلنا لها صومي بقى عوضي الأيام، قالت لك كده مش هينفع، ده أنا برضع ومش قادرة، ما أقدرش إن أنا أفطر برضو، مش قادرة إن أنا أصوم. خلاص، يبقى إن أنت إيه عليك الفدية عدد الأيام اللي أنت لم تصومي. هذا جائز وهذا جائز. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم، عليكم ورحمة الله وبركاته، أن يفطر إن شاء ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبلة، ده كلام ابن عباس بقى، والحبلة والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. في الموضوع ده؟ طب دقيقتين، حاضر، اوعى تنسى السؤال بس. سؤال آخر: ما حكم صيام المسافر والمريض؟ الجواب: رخص الله لهما الفطر وعليهما القضاء. فقال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طب سؤال: أيهما أفضل لهما، الصيام أم الفطر؟ في ناس قالت إن الواحد يفطر على مسافة معينة. لا، مفيش حاجة، موضوع المسافة في السفر ليس صحيحا، إنما الاعتبار في السفر هو ما جرى عليه العرف بين الناس أنه سفر. يعني باختصار شديد، لو واحد ساكن في مدينة 6 أكتوبر، في آخر مدينة 6 أكتوبر، أنا عايز الشيخ زايد كده، خلاص كده، وبيروح العمل بتاعه أو وظيفته في فين؟ في آخر مدينة نصر بعد الحي 6 و7. المسافة دي تعدي 85 كيلومتر، صح؟ فعلى بتوع المسافة يقول لك يبقى ده مسافر، لو ده مش مسافر أصلا ما ينفعش يفطر. هو ده مسافر؟ مش مسافر. لكن ممكن واحد يكون احنا هنا في الجيزة هو وخرج راح مثلا المنوفية أو الفيوم، خلاص؟ خلينا في المنوفية، المنوفية 74 كيلو، كتيره 75 كيلو، ما وصلتش 85 كيلو، بس لو أنا سألت عليه هيقولوا له إيه؟ ده مسافر، يبقى عرف الناس إن اسمه إيه؟ مسافر، مع ان المسافه اقل، يبقى ده يفطر لو عايز ويقصر في الصلاه ويجمع جمع تقديم وتاخير براحته. فالعبره مش بالمسافه، العبره بالايه؟ بالعرف، الناس عرفت ان ده اسمه سفر او لا. لا، المنيا ده سفر بالثلث، المنيا دي سفر سواء في المسافه او في العرف. يعني يفطر له، هو حر، عايز يفطر يفطر، عايز يصوم يصوم. اسمع بس، اسمع، ايهما افضل؟ ما انا بقول لك اهو، ايهما افضل اهو؟ لا اله الا الله، ما انا بقول لك اهو، ايهما افضل، الصيام ولا الفطر؟ ان لم يجد مشقه فالصوم افضل، وان وجد مشقه فالفطر افضل، لان ربنا لا يريد منك المشقه. خلصت؟ اصبر عليا، هتلاقي الاسئله اللي انت عايز تسال عليها جاوبك. سؤال: ما حكم كل من السواك والطيب المسك يعني وغيره والكحل والأطرى في العين والحقنة في الوريد والعضد؟ الأصل في هذه الأشياء الحل عملا بالبراءة الأصلية، ولو كانت مما يحرم على الصائم لبينه الله وبينه رسوله. صلى الله عليه وسلم وما كان ربك نسيا. فربنا ما نسيش، يبقى ربنا ما بينش، يبقى ربنا ايه سكت عنه، لان ده لا يؤثر على الصوم. سؤال: ما حكم من رأى هلال رمضان او هلال شوال وحده؟ يعني انت لوحدك اللي شفت هلال رمضان، او انت لوحدك اللي شفت هلال شوال، يعني انت اللي هتقول للناس يصوموا او تقول للناس يفطروا، ولم يأخذ الحاكم برؤيته، جيت بقى تقول للمفتي قال لك لا ماليش دعوة، انت شفت خلاص انت مع نفسك، ما خدش بالرؤية او الحاكم الرئيس. فالجواب: من رأى الهلال وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس، ولا يفطر حتى يفطروا، ولا يفطر حتى يفطروا، لا ما يفطرش. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة، وعظم يعني يكون مع أكثر الناس. ومعناه أن من الخطأ أن تكون في مصر وتفطر مع دولة أخرى وتصوم مع دولة أخرى. يعني مثلا السعودية صامت قبلنا بيوم، تقول لي لا والله أنا ماليش دعوة بمصر، وأنت ساكن هنا في مصر، تقول لي أنا أصوم مع السعودية وأفطر مع السعودية وأعيد مع السعودية. لا ما ينفعش، أنت مع الناس. فالمقصود أن يكون الإنسان مع إيه؟ مع الجماعة. هذا، ونرجو أن نكون وفقنا بإذن الله في الإتيان على ما يحتاجه الصائم من أحكام، والله تبارك وتعالى ولي التوفيق. سؤالك بقى. تمام. فتفضل الصائم، طبعا الشباك الرز مفتوح. فعيالي بيفتحوها بيقول لقوا فيها ورص جوه الرز. قعدت بتعرف ايه؟ تعرف ايه؟ الله جواها برص. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. برص، برص دخل على الرز، شكارة الرز تعمل ايه؟ انت كده كده بتعمل ايه قبل ما تعملوا الرز ده وتاكلوه؟ بيتغسل، بس مفيش مشكلة. بس كان جوه الرز، مفيش مشكلة. انت بتتكلم من حرمة والحل، ولا بتتكلم من الأنفة؟ نفسك تقرفه وتعافه ده موضوع تاني، انما موضوع الحرمة والحل هو مفيش مشكلة. لا خلاص، روح اسأله. روح اسأله. يبقى انت تغسل الرز وتاكله، مفيش مشكلة. سيبك من كلام الناس يا عم، كلام الناس بتاع يقول لك يبخ ومش يبخ والكلام اللي بيعملوه ده. عيل كل فعلا ده، حضرتك اللي قلت لي الكلام ده، ولا بيجيب مرض البراز لو شمت الملح؟ لو بقول لك لو انت لمست البرص بايديك ممكن ينقل لك مرض البرص، ممكن ينقل لك بعض الامراض، ممكن، ومش على الدوام كمان، فاهمني؟ انما بص، ربنا سبحانه وتعالى خلق الماء، الماء ده مذيب ليس له مثيل في الكون. الماء اي شيء في الدنيا الماء مطهر ليه. انا قلت لك اغسل يومه بصابون ورابس. لا لا، اغسل، اغسل الرز بس بميه وكل. يلا كل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.